الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا في هذه النظرات في السيرة النبوية، وكان الحديث قد انتهى بنا إلى دخول أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم، وتقبيله بعد وفاته، وقيامه في الناس، وخطبته التي ثبت فيها الناس. وبعد ذلك قال ابن إسحاق أمر السقيفة، وفي هذه السقيفة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بادر الصحابة مباشرة إلى أمر عظيم من أمور دينهم، وهو القيام بمسؤولياتهم تجاه هذه الدولة الجديدة، وتجاه هذه الأمة التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم، وتجاه هذا الدين الذي كلفت به والرسالة التي حملت إياها. فبادروا إلى السقيفة ليحسموا شأن خلافة النبوة، كما في الحديث الصحيح: إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، وإنه لا نبي بعدي. قالوا: فماذا يكون رسول الله؟ قال: يكون خلفاء فيكثرون، فأوفوا بيعة الأول فالأول. هذا الحديث الصحيحين. فبين النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بأخبار متواترة طبيعة الدولة بعد النبوة، وأنها خلافة راشدة، كما جاء في الحديث الآخر: قال: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. فهذه الخلافة لم تكن بدعا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو فكرة اخترعوها ساعة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي فريضة قاموا بها بعد وفاته كما أمرهم صلى الله عليه وسلم. وقص ابن إسحاق حادثة السقيفة لأنها سبقت دفن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يدفن صلى الله عليه وسلم حتى استخلف أبو بكر، وحتى استخلف الصحابة رضي الله عنهم من يقوم مقامه في شأن سياسة الأمة والقيام بشؤونها والدفاع عنها وتحمل مسؤولياتها. قال: ولما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم انحاز هذا الحي من الأنصار إلى سعد بن عبادة، وكان سعد من سادتهم وأشرافهم في سقيفة بني ساعدة، وكانت هذه السقيفة مكان اجتماع الأوس والخزرج حتى في الجاهلية. قال: واعتزل علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله في بيت فاطمة، لأنهم كانوا مشغولين بتجهيز النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا من صغار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وانحاز بقية المهاجرين إلى أبي بكر، وهم كبار الصحابة، وانحاز معهم أسيد بن حضير في بني عبد الأشهل، فأتى آت إلى أبي بكر وعمر فقال: إن هذا الحي من الأنصار مع سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة قد انحازوا إليه، فإن كان لكم بأمر الناس حاجة فأدركوا الناس قبل أن يتفاقم أمرهم. قالوا: تداركوا. فالقوم يتشاورون في أمر الخلافة وفي أمر الإمارة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته لم يفرغ من أمره، قد أغلق دونه الباب أهله. وهذا أوضح دليل على وعي وإدراك الصحابة لطبيعة هذا الدين، وأنه دين ودولة، وأن الإمامة والسياسة من واجبات، بل كما في الحديث: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل. فالإمامة العادلة هي وريثة النبوة، فليس الأمر كما توهم المتوهمون وأثاره المستشرقون من أن أصحاب النبي اختلفوا بعده مباشرة. لم يختلف الصحابة رضي الله عنهم في شأن الخلافة وطبيعة الدولة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما اجتمعوا ليتشاوروا في من يتولى الولاية بالشورى والرضا. قال عمر: فقلت لأبي بكر: انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار حتى ننظر ما هم عليه. عن عبد الله بن عباس قال: أخبرني عبد الرحمن بن عوف قال: وكنت في منزله بمنى أنتظره. هنا قصة السقيفة قصها عمر، وخطب آخر خطبة وأصح خطبة هي خطبة عمر في شأن السقيفة، فحين سأله ابن عباس عنها بعد ذلك، قال رواها ابن عباس قال: أخبرني عبد الرحمن بن عوف قال: وكنت في منزله بمن أنتظره وهو عند عمر في آخر حجة حجها عمر. فرجع عبد الرحمن بن عوف من عند عمر فوجدني في منزله بمن أنتظره، وكنت أقرئه القرآن. فقال لي عبد الرحمن بن عوف: لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين فقال: يا أمير المؤمنين، هل لك في فلان؟ يقول: والله لو قد مات عمر بن الخطاب لقد بايعت فلانا، والله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمت. في آخر حج لعمر في منى قام رجل وقال والله لو مات عمر وهو من الصحابة قال لو مات عمر لبايعته طلحة ذكروا طلحة فما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة يعني تمت على عجل. فبلغ الخبر عمر رضي الله عنه فقال إني قائم العشية فمحذر الناس هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم حقهم أو أمرهم. قال فغضب عمر فقال إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمرهم. فأضاف الأمر للناس إضافة استحقاق فهذا أمر الناس ومن يعتدي عليه غاصب والغاصب لا حق له. قال الذين يريدون أن يغصبوهم أمرهم. قال عبد الرحمن بن عوف فقلت يا أمير المؤمنين لا تفعل فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم وإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس. قال لا تخطب في الحج هذا الموسم يأتي من كل حدب وصوب فقد لا يفقه ما تقول ويضع الحديث في غير محله. قال فأمهل حتى تقدم المدينة فإنها دار السنة وتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس فتقول ما قلت بالمدينة متمكنا فيعي أهل الفقه مقالتك ويضعوها على مواضعها. فقال عمر أما والله إن شاء الله لأقومن بذلك أول مقام أقومه بالمدينة. فاستحسن عمر رأي عبد الرحمن بن عوف وقال إن شاء الله أول مقام أقوم في المدينة هو في شأن موضوع الخلافة وبيان أحكامها. قال ابن عباس فقدمنا المدينة في عقب ذي الحجة فلما كان يوم الجمعة عجلت الرواح حين زالت الشمس فأجد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل جالسا إلى ركن المنبر. سعيد من العشر المبشرين بالجنة وابن عم عمر. قال فجلست حذوه تمس ركبتي ركبته فلم أنشب أن خرج عمر بن الخطاب فلما رأيته مقبلا قلت لسعيد بن زيد ليقولن العشية على هذا المنبر مقالة لم يقلها منذ استخلف. فأنكر علي سعيد بن زيد ذلك وقال ما عسى أن يقول مما لم يقله قبل. فجلس عمر على المنبر. سعيد يقول ما الذي سيقوله أكثر مما قاله وبينه للناس من سنن وأحكام راشدة. قال فجلس عمر على المنبر فلما سكت المؤذن قام فأثنى على الله بما هو أهل ثم قال أما بعد. هذه في صحيح البخاري وهي أصح خطبة لعمر كما أن أصح خطبة لأبي بكر هي الخطبة التي ستأتي في شأن الخلافة. قال أما بعد فإني قائل لكم اليوم مقالة قد قدر لي أن أقولها ولا أدري لعلها بين يدي أجلي فمن عقلها ووعاها فليأخذ بها حيث انتهت به راحلته ومن خشي أن لا يعيها فلا يحل لأحد أن يكذب علي. إن الله بعث محمدا وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها وعلمناها ووعيناها ورجم رسول الله سلم ورجمنا بعده فأخشى إن طالب الناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد الرجم في كتاب الله. وهذا الذي كان بعده هذا الملهم المحدث. قال فيضل بترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة كان الحبل أي الحمل أو الاعتراف ثم إنا قد كنا نقرأ من كتاب الله لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم ألا إن رسول الله سلم قال لا تطروني كما أطري عيسى بن مريم وقولوا عبد الله ورسوله. التحذير من الشرك بكل صوره والغلو بالنبي صلى الله عليه وسلم كما غلت النصارى بعيسى. ثم إنه قد بلغني أن فلانا قال والله لو قد مات عمر بن الخطاب لقد بايعت فلانا فلا يغرن امرأ أن يقول إن بيعة أبي بكر كانت فلتة فتمت. لا أحد يغتر ويغرر بنفسه وبالناس ويقول والله بيعة أبي بكر التي سيأتي الحديث عنها كانت فلتة أي تمت على عجل وكان الأمر يقتضي هذا العجل فقد كان الناس في حال ردة العرب ارتدت وحين شاع خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أو قبيل وفاته حين مرض صلى الله عليه وسلم بدأت طلائع الردة تظهر في اليمن وفي اليمامة. قال وإنها قد كانت كذلك إلا أن الله قد وقى شرها وليس فيكم من تنقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر. يقول ليس فيكم مثل أبي بكر. فإذا استعجل الناس في شأنه وحسموا أمر الاستخلاف في ساعة من النهار فلخصوصية له لا يوجد في الأمة كمثله حتى يتنازع الناس في شأنه أو يختلفوا في أمره. فمن بايع رجلا عن غير مشورة من المسلمين فإنه لا بيعة له هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتل. فهنا عمر يقرر هذا الأصل العظيم من أصول الخطاب السياسي القرآني والنبوي والراشدي، أنه من بايع رجلا دون شورى المسلمين فلا بيعة له ولا الذي بايع، كلاهما يحرم منها تغرة أن يقتل، وقد غرر بأنفسهما وعرض نفسيهما للقتل. قال، وفي رواية أخرى قال، فلا يحل لكم إلا أن تقتلوه، ليس إلا أن تطيعوه وتسمعوا له، قال فلا يحل لكم إلا أن تقتلوه، يعني جزاء من اغتصب الإمارة ووثب إليها بلا شورى ولا رضا من الأمة ليس السمع والطاعة، وإنما جزاءه أن يدفع كما يدفع الصائل ولو بقتله. قال، إنه كان من خبرنا. الآن ابن إسحاق يريد هذا، يريد قصة ما جرى بعد وفاة النبي مباشرة، حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن الأنصار خالفونا فاجتمعوا بأشرافهم في سقيفة بني ساعدة. فهنا واضح جدا أنه كان فيه تعددية سياسية، فكان الأنصار يرون أنفسهم تكتل سياسي له دور في إقامة الدولة وفي تأسيس هذه الدولة وفي الجهاد في سبيل الله وله استحقاق، والمهاجرون أيضا يعتبرون أنفسهم لهم سابقة ولهم دور. فهنا أصبح لدينا تنوع وتعددية سياسية داخل المجتمع الإيماني نفسه. قال، فاجتمعوا بأشرافهم في سقيفة بني ساعدة، وتخلف عنا علي بن أبي طالب والزبير بن عوام ومن معهما، واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر. فكل المهاجرين اجتمعوا، لم يتخلف منهم أحد، على أبي بكر، واجتمعت الأنصار على سعد بن عبادة. فهذه قوى سياسية الآن، إلا أنها قوى سياسية إيمانية تعبر عن المجتمع الإيماني وعن رؤية هذا المجتمع الإيماني لشأن الإمامة والخلافة والخلاف السياسي والشورى. وهنا سيتجلى عظمة هذا الدين وكيف صنع هذه الأمة خلال 10 سنوات من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نحن أمام مجتمع يناقش أخطر قضية قد تمر على أي مجتمع بالشورى، وتحتد المناقشة وترتفع الأصوات، ومع ذلك يحسم الخلاف ويعود الجميع ليستكملوا المسيرة. قال، فقلت لأبي بكر، انطلق بنا إلى أخواننا هؤلاء من الأنصار. فانطلقنا نأمهم حتى لقينا منهم رجلان صالحان، فذكر لنا ما تمالى عليه القوم، يعني يكاد الأنصار قد اتفقوا على ترشيح سعد بن عبادة رضي الله عنه للإمارة. وقال، أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ قلنا، نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار. قال، فلا عليكم ألا تقربوهم يا معشر المهاجرين، اقضوا أمركم. قلت، والله لنأتينهم. فانطلقنا حتى أتينا في سقيفة بني ساعدة، فإذا بين ظهرانيهم رجل مزمل أو مزمل، فقلت، من هذا؟ فقالوا، سعد بن عبادة. فقلت، ما له؟ فقالوا، وجع. فلما جلسنا تشهد خطيبهم فأثنى على الله بما هو له أهل، ثم قال، يعني كأننا في مجلس شورى وكل فريق له خطيبه وسيعبر عن وجهة نظره دون أن يصادر عليه أحد حقه. قال، أما بعد، فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام، وأنتم يا معشر المهاجرين رهط منا، وقد دفت دافة من قومكم. أنتم أيها المهاجرون أنتم منا وأتيتم إلينا، فلا ينبغي لكم أن تنافسونا وتبتزون هذا الأمر، ونحن الأكثرية ونحن في المدينة وأهل الدار. قال، دفت دافة من قومكم، وإذا هم يريدون أن يحتازون من أصلنا ويغتصبون الأمر. إذن الموضوع الأمر في غاية الخطورة، الجميع يعتبر هذا الأمر من المكانة، بحيث أن الجميع يبدي رأيه فيه. فلما سكت أردت أن أتكلم، يقول عمر، لما سكت خطيب الأنصار أردت أن أقوم وأتكلم وأرد عليه، وقد زورت في نفسي مقالة قد أعجبتني. يقول، حدثت نفسي إيش راح أقول ورتبت الكلام في نفسي حتى أرد عليه، أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر. يقول، أردت أن أتحدث بين يدي أبي بكر وأفتح الطريق له بعد ذلك ليتكلم، وكنت أداري منه بعض الحد أو بعض الحد. يقول، كان حديد وشديد أبو بكر إذا غضب، كما فعل حين رآه يهذي رضي الله عنه ويقول، لا، لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذهب يناجي ربه، كما ذهب موسى والله ليرجعن فليقطعن أيدي رجالا و... فقال له مهلا يا عمر وتحدث. فقال أبو بكر على رسلك يا عمر. فكرهت أن أغضبه فتكلم وهو كان أعلم مني وأوقر. هذا عمر يقول عن أبي بكر كان أعلم وأوقر. فوالله ما ترك من كلمة أعجبتني من تزويري إلا قالها في بديهته. قال كل كلمة زورتها في نفسي أبو بكر قالها على البديهة، ما أحتاج أنه يزورها ولا يرتبها في نفسه أو مثلها أو أفضل، حتى سكت. قال أما ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل. فقال ما ذكرتم من خير يا معشر الأنصار فأنتم له أهل، ولن تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، وفي رواية لن ترضى إلا بهذا الحي من قريش. فأبو بكر هنا يحتج على الأنصار برضا العرب، والعرب يقصد به المسلمين، لم يسلم آنذاك من الأمم إلا العرب، فأراد أن العرب الذين أسلموا لن يعرفوا ولن يرضوا إلا بهذا الحي من قريش، فلم يحتج عليهم بنص الأئمة من قريش ولم يورد هذه النصوص، وإنما احتج عليهم بما هو أوضح، وهو أن هذا الأمر شورى، والشورى فيه كما قال تعالى وأمرهم شورى للمؤمنين جميعا، فالشورى هذه نتيجتها الأكثرية، العرب لا يتبع بعضها بعضا، وإنما يرضون بأهل مكة لمكانة البيت ثم لنزول الرسالة فيهم وللنبوة فإن أردتم أن يجتمع العرب ولا يختلفوا في هذا الأمر فالعرب إلا لهذا الحي من قريش، هم أوسط العرب نسبا ودارا، فكل قبائل العرب لها نسب في قريش ومصاهرة وقربى. وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم. الآن يرشح لهم رجلين، رشح لهم عمر وأبا عبيد بن الجراح، وهم رشحوا سعد بن عبادة. هؤلاء ثلاثة في سقيفة بني ساعدة طرحت أسماؤهم ورشحوا للخلافة، وهذا يؤكد أن الأمر كان شورى، وأنه لم يكن هناك نص ولا وصية، ولم يدعها أحد في هذه الساعة، وإنما النظام كنظام، وأنه خلافة وله أسس وأصول في الحكم يعرفه الصحابة الكبار وأهل العلم منهم والفقه يعرفون طبيعة هذا النظام الذي أقامه النبي صلى الله عليه وسلم وأسسه، فهم لم يجتمعوا ليقيموا دولة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما اجتمعوا ليختاروا إمام هذه الدولة التي أسسها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقوم هذا الإمام بالمسؤوليات التي كان يتولاها النبي صلى الله عليه وسلم بصفته إمام لا بصفته نبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بصفة الإمامة السياسية. قال وأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس بيننا، فكان عن يمين عمر وعن يساره أبو عبيدة. قال ولم أكره شيئا مما قال غيرها، يقول ما كرهت من كلام أبي بكر شيء إلا هذه الكلمة أنه رشحني ورشح أبا عبيدة بن الجراح، وكان والله أن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك إلى إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر، يقول كان أهون علي يضرب عنقي في غير إثم ولا أتقدم قوما على أبي بكر. قال فقال قائل من الأنصار أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب، منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش، فأخذ الصخب يزداد والحدة في النقاش حتى قالوا منا أمير ومنكم أمير. فسر هذه اللفظة الزهري، قالوا منا أمير نختار رجلا من المهاجرين، فإذا قضى اخترنا رجلا من الأنصار، ثم إذا قضى اخترنا ما نسميه اليوم التداول السلمي للسلطة. قال حتى يخشى القرشي إذا زاق أن ينقض عليه الأنصاري، ويخشى الأنصاري إذا زاق، يعني ما نسميه الآن الرقابة الشعبية والتداول السلمي للسلطة، منا أمير ومنكم أمير. قال فكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى تخوفت الاختلاف، فقلت ابسط يدك يا أبا بكر، فبسط يده فبايعته، ثم بايعه المهاجرون، ثم بايعه الأنصار، ونزونا على سعد بن عبادة، فقال قائل منهم: قتلتم سعد بن عبادة؟ فقلت: قتل الله سعد بن عبادة. إلى هذا الحد وصل الجدل والغضب، ومع ذلك اجتمع الجميع. فإذا الأنصار الذين كانوا قد رشحوا سعد بن عبادة، إذا هم جميعا يبايعون أبا بكر لم يتخلف منهم أحد. قال: ثم بايعه المهاجرون ثم بايعه الأنصار. قال الزهري: أخبرني عروة بن الزبير أن أحد الرجلين الذين لقوا من الأنصار حين ذهبوا إلى السقيفة عويم بن ساعدة، والآخر معن بن عدي أخو بني العجلان. فأما عويم بن ساعدة فهو الذي بلغنا أنه قيل للرسول صلى الله عليه وسلم: من الذين قال الله عز وجل لهم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم المرء منهم عويم بن ساعدة. وأما معن بن عدي فبلغنا أن الناس بكوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفاه الله عز وجل، وقالوا: والله لو وددنا أن متنا قبله، إنا نخشى أن نفتتن بعده. قال معن بن عدي: لكني والله ما أحب أني مت قبله حتى أصدقه ميتا كما صدقته حيا. قال: ما أحب أني مت قبل رسول الله حتى أصدقه بعد وفاته وأثبت على دينه وعلى هديه وعلى سنته كما فعلت وهو حي. فقتل معن يوم اليمامة شهيدا في خلافة أبي بكر يوم قتال مسيلمة. قال الزهري: حدثني أنس بن مالك قال: لما بويع أبو بكر في السقيفة وكان الغد، جلس أبو بكر على المنبر، فقام عمر فتكلم قبل أبي بكر. هذا في اليوم الثاني. لم يكتف الصحابة رضي الله عنهم في السقيفة بالبيعة التي بايع المهاجرون والأنصار أبا بكر، وإنما رأوا أن هناك بيعة ثانية، وهي البيعة العامة لكل من لم يحضر ولم يشهد السقيفة، مع أن السقيفة لم يتخلف فيها أحد، لم يتخلف عنها أحد كبار المهاجرين، بل المهاجرون كافة إلا من تخلف لتجهيز النبي صلى الله عليه وسلم، والأنصار كافة، وقبائل من قبائل المدينة حضروا كما جاء في روايات أخرى كثيرة. فالمدينة آنذاك كلها حضرت السقيفة، لم يتخلف أحد له شأن، ومع ذلك رأى الصحابة أن لمن بقي من عامة المسلمين الحق في أن يبايع وأن تعقد بيعة. قال: لما بويع أبو بكر في السقيفة وكان الغد، جلس أبو بكر على المنبر، فقام عمر فتكلم قبل أبي بكر فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أيها الناس، إني قد كنت قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت وما وجدتها في كتاب الله، ولا كانت عهدا عهده إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني قد كنت أرى أن رسول الله سيدبر أمرنا، يقول يكون آخرنا، أي أن المسلم لن يتوفاه الله حتى يشهد على آخر رجل من أمته. فيقول: هذا الذي توهمت، لقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فيقول: ظننت أن المسلم سيبقى حتى يشهد على آخر رجل من أمته. قال: وإن الله قد أبقى فيكم كتابه الذي به هدى الله رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن اعتصمتم به هداكم الله لما كان هداه الله، وإن الله قد جمع أمركم على خيركم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين إذ هما في الغار، فقوموا فبايعوه. فبايع الناس أبا بكر بيعة العامة بعد بيعة السقيفة، هذه بيعة لعامة المسلمين. قال: ثم تكلم أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو أهله، ثم قال: أما بعد، أيها الناس، إني قد وليت عليكم ولست بخيركم. لاحظوا، أصح خطبة لأبي بكر هي خطبته في هذا اليوم على الإطلاق، هي أصح خطبة لأبي بكر، وأصح خطبة عن عمر هي خطبة في صحيح البخاري التي قص فيها حادثة السقيفة وبين فيها أحكام الخلافة. هذه الخطب لا تكاد تذكر اليوم في ثقافة الأمة السياسية، ولا يكاد يبلور عليها مشروع سياسي قائم على الخطاب الراشدي، مع أنها جاءت وحددت معالم هذا الخطاب. فكان أعظم موضوع تحدث فيه أبو بكر في أول مقام هو أحكام الإمامة وطبيعة هذا المقام الذي قامه فيهم. إني وليت عليكم، وليت، لم أتولى، وليت، هم الذين ولوا أهل السقيفة، الذين تشاوروا في شأن الخلافة، هم الذين انتهوا إلى اختياره خليفة. إني وليت عليكم ولست بخيركم. هذه كلمات من مشكات النبوة خرجت. قال ولست بخيركم، يؤكد على أن هذا الاختيار لا يقتضي أنني لي أفضلية وخيرية، لا، القضية كلها أنكم اخترتموني، وأن أهل الحل والعقد قد اختاروني، ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. مع أنه الإمام الذي تجب طاعته، السمع والطاعة له، ومع ذلك يقول إن أحسنت فالواجب إعانتي والقيام معي على أداء ما أوجب الله علينا، وإن أسأت فقوموني. حق الأمة في تقويم السلطة والأخذ على يد الإمام ومنعه من الظلم وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر، لا توجد سلطة مطلقة عندنا في الإسلام. قال فقوموني. الصدق أمانة والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله. يقول الجميع سواء أمام أحكام الله، لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل. لاحظوا بعد بيان موضوع الإمامة يتحدث عن الجهاد الذي ستقوم هذه الدولة بمواجهة الردة بالجهاد ورد العرب إلى الإسلام بالجهاد في سبيل الله، ثم مواجهة فارس والروم بالجهاد في سبيل الله. قال ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. السلطة في الإسلام لم تشرع أصلا إلا من أجل إقامة أحكام الله، فطاعة السلطة منوطة بطاعة الله ورسوله، ليس للإمام. الطاعة ليست للإمام في الأصل، الطاعة هي لله ولرسوله. فالإمام إن أطاع الله ورسوله فالطاعة واجبة بطاعة الله ورسوله، وإلا فلا طاعة له. هنا أبو بكر يحذر الصحابة رضي الله عنهم من أن تكون له طاعة في غير طاعة الله ورسوله. ثم قال عن ابن عباس قال والله إني لأمشي مع عمر في خلافته وهو عامد إلى حاجة له ويحدث نفسه إذ التفت إلي. كان ابن عباس مع عمر يمشي في آخر حياة عمر، فقال يا ابن عباس هل تدري ما كان حملني على مقالة التي قلت حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني تعرف ليش أنا وقفت في الناس وقلت ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ذهب يناجي ربه كما ذهب موسى؟ قلت لا أدري يا أمير المؤمنين، أنت أعلم. قال فإنه والله إن كان الذي حملني على ذلك إلا أني كنت أقرأ هذه الآية وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، فوالله إن كنت لأظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيبقى في أمته حتى يشهد عليها بآخر أعمالها، فإنه للذي حملني على أن قلت ما قلت. يقول فإنه للذي حملني على أن قلت ما قلت، هذا الذي حملني على هذه العبارة أنه تأول الآية على هذا الوجه، هذا فقه بعيد لكن يدل على عبقرية عمر، فالنص يحتمل هذا المعنى إلا أنه تأويل بعيد. قال ابن إسحاق فلما بويع أبو بكر رضي الله عنه أقبل الناس على جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء، فحدثني عبد الله بن أبي بكر وحسين بن عبد الله وغيرهما عن من أصحابنا أن علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب والفضل بن العباس وقثم بن العباس وأسامة بن زيد وشكران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين ولوا غسله، وأن أوس بن خولي أحد بني عوف قال لعلي بن أبي طالب أنشدك الله يا علي وحظنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أوس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بدر، قال أدخل، يعني أنشدك أنك تتركني أدخل معكم وألي غسل النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل فجلس، قال وحضر غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسنده علي بن أبي طالب إلى صدره، وكان العباس والفضل وقثم يقلبونه معه، وكان أسامة بن زيد وشكران مولاهم اللذان يصبان الماء وعلي يغسله، قد أسنده إلى صدره وعليه قميصه يدلكه به من ورائه، لم ينزعوا قميصه صلى الله عليه وسلم وإنما كانوا يغسلونه، والقميص عليه صلى الله عليه وسلم لا يفضي بيده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلي يقول بأبي أنت وأمي ما أطيبك حيا وميتا. ولم يرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء مما يرى من الميت. عن عائشة قالت لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيه فقالوا والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا أو نغسله عليه ثيابه. فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا ذقنه في صدره. ثم كلم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن اغسل النبي عليه ثيابه. فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه عليه قميصه يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه والقميص دون أيديهم. قال ابن إسحاق فلما فرق من غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين وبرد حبرة أدرج فيه إدراجا. عن ابن عباس قال لما أرادوا أن يحفروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو عبيدة بن الجراح يضرح كحفر أهل مكة وكان أبو طلحة زيد بن سهل هو الذي يحفر لأهل المدينة فكان يلحد أحدهما يشق القبر شقا وأحدهما الأنصاري كان يلحد القبر قال يلحد القبر. فدعا العباس رجلين فقال لأحدهما اذهب إلى أبي عبيدة بن الجراح وللآخر اذهب إلى أبي طلحة اللهم اخر لرسولك يعني اللهم اختر لنبيك أحدهما. فوجد صاحب أبي طلحة أبا طلحة فجاء به فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلما فرغ من جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء وضع على سريره في بيته وقد كان المسلمون اختلفوا في دفنه. فقال قائل ندفنه في مسجده وقال قائل بل ندفنه مع أصحابه. فقال أبو بكر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض. فرفع فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي عليه فحفر له تحته في حجرة عائشة. ثم دخل الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون عليه أرسالا. دخل الرجال حتى إذا فرغوا أدخل النساء حتى إذا فرغ النساء أدخل الصبيان. ولم يؤم الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد لم يؤمهم أحد عليه وإنما دخلوا عليه أرسالا دفعات يأتي بعضهم خلف بعض ويصلون عليه صلى الله عليه وسلم. ثم دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وسط الليل ليلة الأربعاء. عن عائشة رضي الله عنها قالت ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساح من جوف الليل من ليلة الأربعاء. وكان الذين نزلوا في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والفضل بن عباس وقثم بن عباس وشكران مولى رسول الله. وقد قال أوس بن خولي لعلي بن أبي طالب يا علي أنشدك الله وحفظنا من رسول الله فقال له انزل فنزل مع القوم. وقد كان مولاه شكران حين وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرته بني عليه قد أخذ قطيفة قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها ويفترشها فدفنها في القبر وقال والله لا يلبسها أحد بعدك أبدا. قال فدفنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة حدثته قالت كان على رسول الله خميصة سوداء حين اشتد به وجعه قالت فهو يضعها مرة على وجهه ومرة يكشفها عنه وهو يقول قاتل الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر من ذلك على أمته. فالنبي صلى الله عليه وسلم في آخر وصاياه كان يوصي ويقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت وكان آخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال لا يترك بجزيرة العرب دينان. فآخر وصاياه أن أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وأن لا يبقى في جزيرة العرب دينان وأمر ألا يترك ألا تتخذ القبور مساجد. وإذا اليوم تعود إلى جزيرة العرب هذه الوثنية التي حذر منها صلى الله عليه وسلم وإذا اليهود والنصارى هم الذين يأتون ليعيدوا الوثنية في جزيرة العرب وإذا المؤتمرات تعقد اليوم لتناقش فتح المعابد الوثنية في جزيرة العرب وضرورة أن تفتح هذه المعابد في جزيرة العرب تحت ذريعة التسامح الديني دون نظر إلى خصوصية هذه الجزيرة وإلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم ويقررون في مؤتمراتهم ضرورة إعادة بناء المزارات والقبور والمشاهد التي هدمت. وفي مؤتمرات تعقد في أمريكا وبريطانيا وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يثبت ويتأكد صدق ما حذر منه أمته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. قالت عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره. فالنبي صلى الله عليه وسلم لولا أنه كان يخشى أن يتخذ قبره وثنا وأن يعبد من دون الله لأبرز قبره وإنما كان يخشى من أن يعبد القبر فقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فاستجاب الله دعاءه فكان في بيت عائشة وفي حجرة عائشة لا يستطيع أن يصل أحد إلى قبره صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر الشافعي في كتابه الأم ما رآه في أواخر القرن الثاني مما يدل على وضوح هذا الأصل بين أهل الإسلام، كما في حديث صحيح مسلم عن أبي الهيجاء الأسدي أن علي قال ألا أبعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا ساويته. فتسوية القبور وهذا من دين الإسلام. تأتي الآن الوثنية من جديد ويأتي بها اليهود والنصارى في مؤتمراتهم من أجل إعادتها وفتح المعابد الهندوسية والبوذية في جزيرة العرب. قال الشافعي رضي الله عنه ولا يجصص أي القبر ولا يبنى عليه ولا يجصص، فإن ذلك يشبه الزينة والخيلاء، وليس الموت موضع واحد منهما، ولم أرى قبور المهاجرين والأنصار مجصصة عن طاووس، إن رسول سلم نهى أن تبنى القبور أو تجصص. قال الشافعي هذا موطن الشاهد وقد رأيت من الولاة من يهدم بمكة ما يبنى فيها أي على القبور، فلم أرى الفقهاء يعيبون ذلك. فالشافعي في أواخر القرن الثاني وهو من علماء القرن الثاني يذكر لنا ما كان الناس عليه آنذاك، وأن الولاة في مكة كانوا يهدمون القبور التي تبنى والأضرحة والأبنية على القبور، كان الولاة يهدمونها ولا يعترض الفقهاء ولا يعيب الفقهاء شيئا من ذلك. قال فلم أرى الفقهاء يعيبون ذلك، إلى أن قال يذكر السبب الذي من أجله شرع الحكم. قال وأكره أن يبنى على القبر مسجد وأن يسوى، والكراهة عنده كراهة التحريم، وأن يسوى أو يصلى عليه، إلى أن قال أخبرنا مالك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لا يبقى دينان بأرض العرب، وأكره هذا للسنة والآثار، وأنه كره والله تعالى أعلم أن يعظم أحد من المسلمين يتخذ قبره مسجدا. ولم تؤمن في ذلك الفتنة والضلال على من يأتي بعد. قال إنما نهي أن يبنى على القبور حتى لا تعظم أو يعظم أحد من أصحاب القبور فيفتن الخلق بعد ذلك ويحدث الضلال. وهذا الذي حدث بعد في القرون المتأخرة بعد القرن الرابع والخامس، وشاعت هذه البدع التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته منها، وكانت آخر وصاياه صلى الله عليه وسلم أن لا يبقى في جزيرة العرب دينان وأن لا يتخذ قبره مسجد. قال ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عظمت به مصيبة المسلمين، فكانت عائشة فيما بلغني تقول لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب واشرأبت اليهودية والنصرانية. كما اشرأبت اليهودية والنصرانية حين وفاته صلى الله عليه وسلم، هي اليوم أشد وطأة على أهل الإسلام منها من ذي قبل، وهي اليوم أكثر قربا لتنفيذ مخططاتهم في جزيرة العرب وفي مهبط الوحي. قال ولما توفي رسول الله ارتدت العرب وشرأبت اليهودية والنصرانية ونجم النفاق، وصار المسلمون كالغنم المطيرة في الليلة الشاتية لفقد نبيهم حتى جمعهم الله على أبي بكر. قال ابن هشام حدثني أبو عبيدة وغيره من أهل العلم أن أكثر أهل مكة لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم هموا بالرجوع عن الإسلام، وأرادوا ذلك حتى خافهم عتاب بن أسيد فتوارى، يعني أمير مكة عتاب بن أسيد، وكان شابا حين ولاه النبي صلى الله عليه وسلم الإمارة على مكة. فلما ارتدت قبائل العرب وبدأت الردة كان عتاب في مكة فخشي من أهل مكة، وبدأ الحديث يدور حول الردة. قال فتوارى، فقام سهيل بن عمرو فحمد الله وأثنى عليه ثم ذكر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إن ذلك لم يزد الإسلام إلا قوة، فمن رابنا ضربنا عنقه. وفي بعض الروايات قال لا تكونوا يا أهل مكة آخر من أسلم وأول من ارتد. قال فتراجع الناس وكفوا عما هموا به، وظهر عتاب بن أسيد. فهذا المقام الذي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لعمر بن الخطاب إنه عسى أن يقوم مقاما لا تذمه في صلح الحديبية، قال سيقوم مقام لا تذمه. وثبت بعد ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه كان أهلا للاستخلاف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أول مقام مقامه، أول مقام قامه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت فيه ثبات الصديقين حين ثبت الناس بعد وفاته مباشرة، وقال من يعبد محمدا فإن محمدا قد بعث، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، حتى أدرك عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي. فكان هذا الموقف العظيم للصديق رضي الله عنه. ثم كان الموقف الثاني، هذا الموقف يوم السقيفة لما اختلف الناس وتنازعوا، وخطب فيهم هذه الخطبة وقال إن العرب لا ترضى إلا بهذا الحي من قريش، وإذا الناس جميعا يجتمعون عليه ويولونه الخلافة. ثم كان الموقف الثالث بعد ذلك أنه لما بويع اختلف الناس في شأن أهل الردة، ارتدت العرب واختلف الصحابة في شأنهم، فمن أهل الردة من لم يرتد عن الإسلام كلية وإنما أبى أن يدفع الزكاة، وقالوا خلاص كنا ندفعها للنبي صلى الله عليه وسلم وقد توفي فلا ندفع لمن بعده شيء. فقام أبو بكر في الصحابة وما زال يجادلهم ويقول والله لا أقاتلن بين من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. فكان وضوح الإمامة ومسؤوليات الإمامة عند أبي بكر والدولة وطبيعة هذه الدولة أمر من أوضح ما يكون في فقه أبي بكر رضي الله عنه. وعمر ينازعه ويقول كيف تقاتل الناس وقد شهدوا أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. فعمر أشكلت عليه قضية كيف نقاتل الذين لم يرتدوا وإنما اشتبهت عليهم قضية الزكاة. قال عمر فوالله كما في صحيح البخاري قال فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر حتى علمت أنه الحق. يقول علمت لما رأيت إصرار أبي بكر على قوله علمت أنه مهدي وأن الله لا يضله، وأنه كما قال تعالى يا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أول الصادقين هو الصديق كما في قوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به. فأدرك عمر أن المعية معية أبي بكر الصديق فيها النجاة فيها الهداية، وهذا هو الصراط المستقيم كما في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من الذين أنعم الله عليهم؟ مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أول الصديقين في الإسلام هو أبو بكر. فأدرك عمر أن الحق معه، وإن أشكلت عليه القضية ولم يفقه الأمر كما فقهه أبو بكر إلا أنه اطمأن إلى أصل آخر، وهو أن الله عز وجل لن يضل هذا الصديق الذي استخلفه بعد رسوله صلى الله عليه وسلم ووعده بالاستخلاف في الأرض، كما قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فأدرك بأن وعد الله حق وأن هذا هو الخليفة الذي أقامه الله عز وجل، كما في الحديث الصحيح لما تحدثوا في شأن الخلافة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ائتوني بكتاب لا تضلوا بعدي، أراد أن يكتب لهم شيئا فيه بيان، ثم قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أدرك أن الصحابة لن يختاروا إلا أبا بكر، وأن الله عز وجل لن يضيع دينه وسيختار بعده أبا بكر لهذه المهمة. ثم كان الموقف الرابع للصديق رضي الله عنه وأرضاه هو بعث أسامة. فكان جيش أسامة قد تريث في أطراف المدينة ينتظر أن يستصح النبي صلى الله عليه وسلم، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والجيش لا زال ينتظر. فرأى الصحابة أو بعض الصحابة أن يتخلف هذا الجيش ولا يخرج الآن حتى يقاتلوا أهل الردة. فقال أبو بكر الكلمة الخالدة، قال والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله والله لأبعثن هذا الجيش حتى لو تخطفتني الكلاب في المدينة. قال هذه العقدة وهذه الراية عقدها النبي صلى الله عليه وسلم، ستمضي هذه الراية والمدينة أحوج ما تكون إلى من يدافع عنها، لم يكن فيها جيش، هذا هو الجيش، والجيش الوحيد الذي جيشه النبي صلى الله عليه وسلم لغزو الروم والوصول إلى فلسطين وأطراف فلسطين. قال والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنفذ الجيش جيش أسامة، وكان الصحابة قد بعضهم قد كره أن تخلو المدينة من جيش يحميها ويدافع عنها. فلما رأى أهل الردة أن المدينة قد بعثت بهذا الجيش إلى قتال الروم ارتدعت في أماكنها وأرهبهم خروج هذا الجيش، وخرج هذا الجيش ووصل إلى أطراف الشام وردع الروم، ثم رجع. وإذا الصحابة قد رتبوا شأن المدينة وقد أعد أبو بكر 11 جيشا وولى الأمراء على هذه الجيوش، وخاضت هذه الجيوش حرب لمدة سنة كاملة داخل جزيرة العرب، واجهت كل من ارتدوا من أهل اليمن وأهل اليمامة وأهل، حتى عادت العرب كافة إلى دين الله من جديد، فرضي الله عنه وأرضاه. قال حسان بن ثابت يبكي رسول الله، هذا مما رثاه حسان رضي الله عنه، رثى به النبي صلى الله عليه وسلم. قال بطيبة رسم للرسول ومعهد منير وقد تعفو الرسوم وتمهد، بطيبة رسم للرسول ومعهد منير وقد تعفو الرسوم وتهمد، ولا تمتح الآيات من دار حرمة بها منبر الهادي الذي كان يصعد، وواضح آثار وباقي معالم وربع له فيه مصلى ومسجد، بها حجرات كان ينزل وسطها من الله نور يستضاء، ويوقد معارف لم تطمس على العهد آيها، أتاها البلا فالآي منها تجدد، عرفت بها رسم الرسول وعهده، وقبرا بها واراه في الترب ملحد. الملحد الذي يلحد صاحب، يلحد في القبر ويضع الميت في قبره ولحده. ظللت بها أبكي الرسول فأسعدت عيون ومثلاها من الجفن تسعد، يذكرنا آلاء الرسول وما أرى لها، محصيا نفسي فنفسي تبلد، مفجعة قد شفها فقد أحمد، فظلت لآلاء الرسول تعدد، وما بلغت من كل أمر عشيره، ولكن لنفسي بعد ما قد توجد، أطالت وقوفا تذرف العين جهدها على طلل القبر الذي فيه أحمد، فبوركت يا قبر الرسول وبوركت بلاد ثوى فيها الرشيد المسدد، وبورك لحد منك ضمن طيبا عليه بناء من صفيح منضد، تهيل عليه الترب أيد وأعين عليه وقد غارت بذلك أسعد، لقد غيبوا حلما وعلما ورحمة عشية علوه الثرى لا يوسد، وراحوا بحزن ليس فيهم نبيهم وقد وهنت منهم ظهور وأعضد، يبكون من تبكي السماوات يومهم ومن قد بكته الأرض فالناس أكمد، وهل عدلت يوما رزية هالك رزية يوم مات فيه محمد، اللهم صل وسلم عليه، تقطع فيه منزل الوحي عنهم وقد كان ذا نور يغور وينجد، يدل على الرحمن من يقتدى به وينفذ من هول الخزايا ويرشد، إمام لهم يهديهم الحق جاهدا معلم صدق إن يطيعوه يسعد، عفو عن الزلات يقبل عذرهم وإن يحسنوا فالله بالخير أجود، وإن ناب أمر لم يقوموا بحمله فمن عنده تيسير ما يتشدد، فبينهم في نعمة الله بينهم دليل به نهج الطريقة يقصد، عزيز عليه أن يجور عن الهدى حريص على أن يستقيم ويهتد، عطوف عليهم لا يثنى جناحه إلى كنف يحنو عليهم ويمهد، فبينهم في ذلك النور إذ غدا إلى نورهم سهم من الموت مقصد، فأصبح محمودا إلى الله راجعا يبكيه جفر المرسلات ويحمد، وأمست بلاد الحرم وحشا بقاعها لغيبة ما كانت من الوحي تعهد، وأمست بلاد الحرم وحشا بقاعها لغيبة ما كانت من الوحي تعهد، فقارا سوى معمورة اللحد ضافها فقيد يبكيه بلاط وغرقد، ومسجده فالموحشات لفقده خلاء له فيه مقام ومقعد، وبالجمرة الكبرى له ثم أوحش الديار وعرصات وربع ومولد، فبكي رسول الله يا عين عبرة ولا أعرفنك الدهر دمعك يجمد، وما لك لا تبكين ذا النعمة التي على الناس منها سابغ يتغمد، اللهم صل وسلم عليه.